أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال: ولاستخلافه على المدينة فيعم للإجماع. هذا كذلك دليل على ولاية أمير المؤمنين وخلافته عليه السلام. ما هو الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله قد استخلفه في حياته الشريفة على المدينة، فكان الرسول إذا سافر إلى مناطق أخرى يستخلف الأمير على المدينة، يستخلف حاكما مدبرا للمدينة، فيعم هذا الاستخلاف، فيعم هذا الاستخلاف في كل الحيثيات ومنها الخلافة. فيعم، يعم ماذا؟ يعم المدينة فقط، يشمل المدينة، أو يعم جميع حكومة النبي، جميع حكومة النبي، يعني كل الأصقاع، ليس فقط المدينة، المدينة مكة، المناطق التي كانت تحت يد النبي الشريف. للإجماع دليل الإجماع، كل الأمة أجمعت على أن الرسول استخلف الأمير على المدينة. وميلاك الاستخلاف ما هو؟ المبدأ الذي ينطوي عليه الأمير، وهو العصمة، الولاية، الولاية. فمورد الإمامة لا يخصص هذا الاستخلاف، فيطال جميع المدن. ولاستخلافه، ولاستخلاف النبي الأمير على المدينة. المدينة هنا يعني المدينة بما هي عاصمة للرسول، عاصمة للحكم. فيعم هذا الاستخلاف جميع المناطق، جميع المناطق للإجماع، لإجماع الأمة على هذا الاستخلاف. وراح الآن دليل. فاستخلاف الله الأمير على المدينة وهي تمثل عاصمة الدولة، هذا دليل على أن هذا الاستخلاف عام يطال جميع المناطق التي كانت تحت يد النبي الشريف. الإجماع على الواقعة، على الاستخلاف. والمحقق الطوسي يركز على الملاك، ملاك الاستخلاف وما يحمله الأمير من مبدأ، من خصائص، من كمالات. فإذا استخلفه الرسول على المدينة هذا يعني أنه أهل للخلافة المطلقة. أقول هذا دليل آخر على إمامته عليه السلام، على إمامة الأمير عليه السلام. وتقرير الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف الأمير على المدينة، وأرجف المنافقون بأمير المؤمنين عليه السلام، فخرج إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن المنافقين زعموا أنك خرجتني استثقالا وتحرزا مني على ما عندي أهلية للجهاد وللحرب. فغضب النبي فقال عليه السلام: كذبوا، إنما خلفتك في المدينة لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني، أفلا ترضي علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذه الرواية الشريفة تؤكد على ماذا؟ على خلافة أمير المؤمنين. ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فكما كان هارون وصيا لأهل موسى عليه السلام، فأنت وصي في أمتي. فهذه قرينة على خلافته، هذا الاستخلاف قرينة على خلافته وولايته عليه السلام. وإذا كان خليفته على المدينة في تلك الحال ولم يعزله، هذه القرينة الأخرى كذلك، ولم يعزله دليلا على إدامة هذه الخلافة، ولم يعزله قبل موته عليه السلام ولا بعد موته، استمرت ولايته، ولاية أمير المؤمنين على المدينة، فلا يكون غيره خليفة عليها على المدينة. وإذا انتفت خلافة غيره على المدينة، انتفت خلافته على غيرها، انتفت خلافة ذلك الغير على غير المدينة للإجماع. لماذا؟ لأن خلافة الأمير ثابتة، لم يعزله النبي لا في حياته ولا بعد وفاته. كيف يكون العبد بعد وفاته؟ مثلا يوصي وصية لفلان لشخص آخر هو الخليفة. الرسول لم يوصي لغير أمير المؤمنين، ولم يبلغنا حديث يدل على عزل الأمير من هذا المنصب الشريف. نعم. في رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو قال خرج في هذا يعني. لماذا؟ ينتفي الاستخلاف العملي بالفعل. نعم، عمل القوة يبقى. يعني إذا خرج مرة ثانية الرسول إلى غزوة وترك الأمير، يأتي إلى الذهن أن الخليفة من؟ خليفة على المدينة من؟ هو الأمير، ما دام لم يعزله عليه السلام. إذا إذا رجع الرسول إلى المدينة انقلبت الخلافة الفعلية للرسول، وبقيت الخلافة بالقوة للأمير. يعني المسألة دائما بالفعل أو بالقوة. إذا رجع إلى الغزوة وخرج مرة ثانية، رجعت الولاية في المدينة بالفعل من؟ لأمير المؤمنين. والدليل على ذلك أنه لم يعزله عن هذه الولاية وهذه الخلافة على المدينة. فلا يكون غيره، غير الأمير، خليفة على المدينة. وإذا انتفت خلافة غيره على المدينة، انتفت خلافة هذا الغير على غير المدينة للإجماع. فثبتت الخلافة له عليه السلام. كثير من الخليفة لا يقال دفع دخل مقدم، دفع إشكال لا يقال. قد استخلف النبي صلى الله عليه وآله جماعة على المدينة وعلى غير المدينة، فلماذا رجحتم الخلافة لأمير المؤمنين؟ ترجيحهم بلا مرجح. ومع ذلك فليس أئمة عندكم. فإذا كان ملاك الإمامة هو هذا الاستخلاف، استخلاف على المدينة أو على قرية أخرى، على مدينة أخرى، دليل على الإمامة، فالرسول استخلف جماعة على المدينة وعلى غير المدينة، ومع ذلك فليس أئمة عندكم. هذا إشكال، إشكال النقض على هذا المبنى، على هذا الدليل. الدليل ما هو؟ استخلاف الرسول للأمير على المدينة حدث في غير الأمير في جماعة أخرى، فتكون هذه الجماعة على مبناكم أئمة. يقول لأن نقول هذا الجواب، لأن نقول هذا جواب الدخل وهو الدفع، هذا هو الدفع وهذا هو رد الإشكال. لأننا نقول أن بعضهم عزله عليه السلام، فهذا العزل دليل على ماذا؟ على عدم خلافته المطلقة بالقوة أو بالفعل. والباقون لم يقل أحد بإمامته، الأمة لم تعتقد فيهم الإمامة، أما الأمير شريحة كبيرة من الأمة اعتقدت فيه الإمامة. هذا الرد يبتني على كم مفردة؟ على مفردتين. المفردة الأولى عزل النبي لهذه الجماعة، لهذه الولاية المؤقتة. الدليل الثاني لم يقل شخص من الأمة بإمامة هذه الجماعة، نقطة. هذا تمام الكلام في هذا الدليل. ثم يأتي بدليل آخر، قال ولقوله عليه السلام أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني، لكسر الدال ليس الدين، لي وقاضي ديني لكسر الدال. الدين بالفتح هو هذا الدين المعروف، الرسول له مال في ذمته للآخرين. لا، أنا بالكسر الدين يعني الدين، دين شريعة. وقاضي ديني يعني حاكم، حاكم بالدين. ولقوله عليه السلام أنت أخي ووصيي وخليفة من بعدي وقاضي ديني بكسر الدال. بكسر الدال هذه بين قوسين المفروض. كلمة عندكم بين قوسين؟ المهم، أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. وتقرير الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله قال نقطتان، أنت أخي ووصيي وخليفة من بعدي وقاضي ديني بكسر الدال وهذا نص صريح على الولاية والخلافة على ما تقدم، صريح على ما تقدم. الأدلة السابقة كان فيها نقاش أخذ ورد، لا هنا الرسول يصرح بالوصي والخلافة، وصيه وخليفتي من بعد وقاض دين، يعني حتى جاء بعبارة دين، يعني هو الحاكم باسم الدين على الأمة. هذه عبارة صريحة. بعضهم يقول هذا الكلام قاله في دائرة أهلي فقط، في دائرة العائلة، في دائرة القربة، لكن هنا الرسول خصص أم لم يخصص؟ لم يخصص. والحكيم إذا لم يأتي بقيد يقيد كلامه فماذا نفهم؟ نفهم الإطلاق، نفهم الإطلاق مطلقا. فالعبارة هنا مطلقة، لم يقل الرسول أنت أخي ووصي وخليفتي من بعد في أهلي، لا لم يقيد. وإذا انتقى القيد في الاستعمالات الحكيمة نفهم ماذا؟ نفهم الإطلاق، والإطلاق هنا حجة، حجة. إذا وصي مطلقا، خليفتي مطلقا، وقاضي ديني مطلقا، دليل صريح على خلافتي. نعم حديث الضر، وهذا المستشكل تشكل بناء على هذا، على هذا الأساس تشكل مستشكله الأخوة هنا والوصية هنا والخليفة في أهله فقط لقرينة المقام. في أهلي سياق الكلام يدل على الوصية في الدين، في هذه المهمة، في أمر عظيم، في مهمة التبليغ وأخذ الناس إلى الله تعالى. نعم، سر الحياة هو نفي التقيدات، نفي التقيدات، التقيدات تعلق التعلق التعلق. كلما الإنسان ابتعد عن التقيدات، تخلص من التقيدات، كان حرا. فنفي التقيدات رائعة جدا في الحياة، صعبة جدا، تقيدات صعبة جدا. عندنا تقيدات زوجية، عندنا تقيدات درسية، عندنا تقيدات اقتصادية، عندنا تقيدات مالية، عندنا تقيدات اجتماعية، تقيدات عائلية، صعبة جدا. كلما تحرر الإنسان منها كلما عاش الاستقامة. والشريعة أساس هذا، الشريعة جاءت لرفع تلك حتى طيب الحرية للإنسان مطلقا. قال ولأنه عليه السلام أفضل، ترجم ولأنه عليه السلام أفضل، وإمامة المفضول قبيحة، كبرى القياس عقلا. ولأنه أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلا، فالقياس يكون هكذا، علي عليه السلام أفضل من غيره، وكل من كان كذلك فهو الإمام، كبرى القياس. نتيجة القياس علي عليه السلام خليفة إمام. تعيد القياس؟ ولأنه أفضل كبرى القياس، وإمامة المفضول قريحة، بيان لكبرى القياس، لا بيان لكبرى القياس. وكل من كان كذلك، يعني وكل من كان أفضل من غيره فهو أولى بالإمامة، لأن تقديم المفضول على الأفضل قبيح عقلا، قبيح عقلا. لا بيان لكبرى القياس. لماذا؟ يعني لقائل يقول من أين لك هذه الكبرى؟ كل من كان أفضل من غيره فهو أولى بالإمامة والخلافة. نقول تقديم غيره عليه قبيح في العراق، تقديم المفضول على الفاضل أو على الأفضل من غيره قبيح في العراق. إذا طبقنا قواعد الفكر النقدي على هذا الدليل، ماذا نستخرج من عبد الرحمن؟ الفكر النقدي يعلمنا كيف نفكك الاستدلالات، وما هي الخلفيات التي تبتني عليها، وما هي الفرضيات القبلية، وما هي الأحكام المسبقة، تامة غير تامة، داخلة في نطاق البحث، خارجة عن نطاق البحث. هنا قال وإمامة المفضول قبيحة عقلا. نعم، بنى هذا الكلام على أن الحسن والقبح عقليا على هذه القاعدة. فمن لم يقل بالحسن والقبح العقليين يتبنى هذا المسألة، وهذا مسألة القجي. القجي قال ليس بقبيح، يجوز تقديم المقبول على الفاضل. بنوها على ماذا؟ على مبناه في الحسن والقبح الشرعيين. الأشاعرة تقول، العامة خصوصا تقول أن الحسن والقبح شرعيان، ويقول إذا بنينا على الحسن والقبح العقليين فتقديم المفضول على من هو أفضل منه في الكمالات الوجودية في هذه الحيثية، حيثية التقديم والتأخير وهي الإمامة، قبيح في العقل، قبيح في العقل. إذن هذا الاستدلال مبني على أصلين بيناه في باب العدل، وهو الحسن والقبح العقليين. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقرير الدليل أنه عليه السلام أفضل من غيره في الحيثيات التي تناسب الإمامة. هو أفضل من غيره في كل الحيثيات، نخصص الحيثيات التي تتناسب مع الإمامة مع الخلافة. ما هي هذه الحيثيات؟ العدالة، الشجاعة، العلم، المعرفة، التقوى، العبودية. أنه عليه السلام أفضل من غيره من الصحابة على ما يأتي في باب الفضائل، فيكون عليه السلام هو الإمام، فيكون هو الإمامة، هو الإمامة، فيكون عليه السلام هو الإمامة، لأن تقديم المفضول بيان للكبرى، هذا التعليل بيان للكبرى، لأن تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلا بناء على حسن والقبح العقليين. وللسمع على ما تقدم، وللسمع قبيح بالعقل وبالسمع لما تقدم، لما تقدم من الأدلة، من الأدلة السمعية، حديث شريفة، لا كل الأدلة، إنك مني بمنزلة هارون من موسى، آية الولاية، حديث الغبير. قال ولظهور المعجزة على يده أبين مسألة ثم أحصل. ما هي العلاقة بين المعجزة والإمامة؟ المعجزة عمل يتجلى خارجا، ما العلاقة بين هذا العمل والإمامة؟ خارق للعادة. نعم. خصائص مجهولة من الحق تعالى. نعم، لا تقرأ وافر في غيره. الأنبياء إلا أنهم لا يريدون من التحدي فقط. لا يريدون التحدي. كرامة لا يريدون التحدي. هنا أمير المؤمنين تعتبر معجزات. نعم، المعجزة أحيانا نتحدى بها في إثبات دعوة، أحيانا نوظفها لإثبات دعوة، دعوة بالألف المقصورة، أحيانا لا، لبيان كمالاتهم. هنا المحقق الطوسي يستخدمها لبيان ماذا؟ لبيان الكمالات التي لأمير المؤمنين ليست موجودة في غيره. فإذا كانت هذه الكمالات موجودة في الأمير، يتوفر عليها الأمير، فهو أولى بالخلافة، لأن الخلافة تفانخ هذه الكمالات، تفانخ كذا الكمالات. بينا في بحث النبوة قلنا المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. ما معنى؟ يعني يقهر النبي بها الأمة، يقهر يعني يعجز بها الأمة. فهذه القاهرية تورثه ماذا؟ المشروعية. ما هي المشروعية؟ العلقة مع الله، الارتباط بالله تعالى. فالأمير إذا ظهرت على يده أمور خارقة للعادة نكشف خلالها أن له اتفاق بالله سبحانه وتعالى، وهذا الاتفاق هو هذا الشعب، إني جاعلك للناس إماما. فالأمير له اتفاق إلهي، له جعل إلهي. قال ولظهور المعجزة على يديه. في الجلسة القادمة إن شاء الله نفصل البحث في هذه العبارة. اللهم صل على محمد وآل محمد.